السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، كيف ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الأشراط وكيف نزلها على واقعنا؟ إذا نظرنا في البيوت اليوم، هل نرى شيئا من مظاهر نهاية العالم؟ هل نقرأ شيئا من دلالات قرب الساعة ومن علاماتها؟ كيف صار عقوق الأمهات هو نوع من أنواع علامات الساعة؟ كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه العلامة؟ كيف ننزلها على واقعنا ونناصح من قصروا فيها؟ هذا بإذن الله تعالى كله سوف نناقشه في حلقتنا اليوم من نهاية العالم، فيسرني أن تبقوا معنا. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الله وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا عددا من أشراط الساعة التي يصف بها حال الناس في آخر الزمان. هذه الأشراط التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وقع عدد منها في زماننا. تعالوا اليوم معكم بإذن الله نحاول أن نناقش عددا منها، لعل الله تعالى أن يعيذنا من الوقوع في السيء منها. أنا أرحب بكم في حلقتنا هذه ومسرور بلقائكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي، جزاكم الله خير الشباب على حضوركم. طبعا أشراط الساعة كما تقدم معنا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهذه الأشراط تنقسم إلى أقسام، منها أشراط مذمومة كما قال عليه الصلاة والسلام يفشو فيهم الزنا، يكثر فيهم الهرج يعني القتل، ومنها أشراط تبقى أنها وصف لما يقع في آخر الزمان. هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال وأطاع امرأته وعق أمه، وفي رواية أخرى أيضا زاد فقال وأدنى صديقه وأقصى أباه، تدل على ذم لمن يفعل ذلك. ذكروا أن أحد الأعراب ذبح شاة في البيت فقال لامرأته أرسلي إلى أمي قطعة منها، قالت ما أرسل إليها، قال أرسلي إليها الظهر، تعرف ظهر الشاة فيه لحم طيب، فقالت لا هذه لحمها عصيب وشديد يضر أمك، قال فأرسلي لها من الكتف، قالت لا هذه ظوهرت بشحمة وبطنت بعظمة ما تصلح لأمك، قال فأرسلي لها من الذراع، قالت لا هذه تتكئ عليها الشاة ولا تصلح لأمك، قال فماذا ترسلين لأمي، ماذا تختارين، قالت أرسل لها اللحي، لحي الشاة العظم اللي في الشاة تمصه حتى تشبع، فقال والباقي، قالت الباقي أرسله إلى أهلي، قال سبحان الله، ترسلين إلى أهلك الشحم واللحم وترسلي إلى أمي اللحي، الحقي بأهلك وخذي اللحي كليه في الطريق أنت طارق. فالمقصود من هذا، طبعا احنا ما نقول للناس طلقوا حريمكم يعني، لكن المقصود من هذا أن الأعراب من قبل وأن الناس عموما كانوا يشعرون أن الأم هي أكثر قدرا وأعظم حقا من الزوجة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أعظم حق علينا جميعا، ثم قال وبالوالدين إحسانا، وفي الآية الأخرى قال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، فجعل الله تعالى القرن هنا والجمع ما بين شكره وشكر الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول من شكر الله ولم يشكر والديه لم يعد شاكرا، ومن شكر والديه ولم يشكر الله لم يعد شاكرا. قال ولا بد لمن أراد أن يقبل منه الشكر أن يشكر الله وأن يشكر والديه. العجيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر عددا كبيرا من الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم ذكر في نواح كثيرة برهم بآبائهم وأمهاتهم. يعني مثلا اسمع، ذكر الله عز وجل عيسى فقال سبحانه وبرا بوالدته ذكر الله تعالى يحيى فقال وبرا بوالديه، ذكر الله تعالى سليمان فقال عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ذكر الله تعالى نوحا فقال عز وجل عنه في دعاء نوح قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ذكر الله تعالى إبراهيم في تعامله مع أبيه مع أن والد إبراهيم لم يكن كافرا عاديا، لا كان كافرا يصنع الأصنام يعبد الأصنام يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من بيعها، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، يدعو الناس إلى شرك وهو يقع في شرك، زد على ذلك أنه يكتسب المال الحرام من هذه الأصنام، ومع ذلك انظر كيف كان إبراهيم عليه السلام يتعامل معه، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا إيش يا كافر يا فاجر يا آزر، ناداه باسمه، لا إذ قال لأبيه يا أبتي، ألطف عبارة يمكن أن يسمعها أب من ابنه، لاحظ يتعامل مع إنسان يعني فيه أنواع من الطغيان ومع ذلك يقول يا أبتي، لاحظ هاللطف، وثم جعل يعني يتتبع أحسن الكلام ليتكلم معه كما قال الله عز وجل ذلك عنه إني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تكراره لقوله يا أبتي يا أبتي، مثل لما واحد ينصح إنسان ويقول له مثلا يا أخي والله أني أحب لك الخير، يا أخي اسمع مني النصيحة، يا أخي هل تشك في حبي لك، يا أخي، تكرار النداء يدل على التأثير في المنصوح، ومع ذلك انظر إلى النتيجة التي تكلم بها آزر أبو إبراهيم، إبراهيم يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فلما انتهى قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما تريد تعبد الآلهة التي أعبدها، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني لأرجمنك لأسبنك سبا عظيما، ثم قال اهجرني مليا، إيش معنى هجرني مليا؟ أطلع من البيت برا، واحد يا جماعة مؤمن تقي نقي ينصح أباه وأبوه يقول له ما أريد نصيحتك أطلع برا، ماذا قال إبراهيم؟ هل قال أصلا أنا المخطئ اللي أنصحك بأسلوب لطيف، أنا الغلطان اللي اتبعت معك، أنت أصلا صانع للأصنام عابد لها، لا، قال إبراهيم لما قال له أبوه وأهجرني مليا، قال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وجعل يدعو الله تعالى أن يغفر لأبي حتى نهاه الله تعالى عن ذلك. المقصود حقيقة أن يعني الكلام عن بر الوالدين كلام عظيم ومهم وينبغي تكراره دائما، وذلك لشدة حاجة الناس إليه. انظر هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى صديقه وأقصى أباه، والحديث الذي قبله قال وأكرم امرأته وعق أمه، وكم من إنسان اليوم يكون بين يدي أمه محتفيا بها طائعا لها لطيفا في عشرتها محبا لها، إن جاء دخل معه هدية فهي لأمه، إن دخل للسوق ودخل إلى مكان يبيع مثلا ملابس نسائية على طول تذكر أمه، إن دخل مثلا إلى بقالة وأراد يشتري نوعا من العصير أو من الحلوى أول ما يقفز إلى ذهنه أمه، أليس كذلك؟ إن دخل إلى مطعم أراد أن يحضر غداء للبيت يتفكر يا ترى أمي ماذا تحب من أنواع الطعام، فيظل على هذا ربما 20 سنة حتى يصل عمره إلى 20 يعني إلى 25 ثم يتزوج، فيأتي إلى امرأته وهو كامل، امرأته لا تحتاج أنها تصبر على فقره إذ كان فقيرا فإنه الآن صار موظفا، لا تحتاج امرأته أنها تنظف الأوساخ منه فإنه الآن كبيرا لا يوسخ على نفسه، امرأته الآن لا تحتاج ربما أيضا أنها تسهر عليه إذا مرض كما سهرت أمه في صغره، يعني كل التعب أخذته أمه وجاء لزوجته جاهزا، تفضلي شاب وسيم موظف راتب مكتمل الخلقة تفضلي هذا هو، كأن الأم تقول أنا تعبت 20 سنة 25 سنة، تفضلي أيتها الزوجة الجديدة. ألا تستحق هذه الأم أن يبقى لها الود، ويبقى لها الحب، يبقى لها التقدير، يبقى لها الإجلال، يبقى لها يا أخي صدق المشاعر في التعامل معها، يبقى لها يا أخي حفظ العهد القديم بينه وبينها. كم من إنسان اليوم يعني أصبح لما تزوج حتى زيارته لأمه مثل والله ما جاء في هذا الحديث، أكرم امرأته وأهان أمه أو قال عق أمه. أصبح الجلسات مع الزوجة، الحلويات للزوجة، الضحك والسواليف والتنكيت للزوجة، أخباره اللي تحصل وأخبار زملائه وأصدقائه للزوجة، ربما أيضا الهدايا اللي عنده للزوجة. وربما لو أن أحدا أهدى إليه هدية تختص بامرأة، يعني مثلا جاءه واحد من زملائه وأعطاه ساعتين، ساعة رجالية وساعة نسائية، على طول عطها زوجتك. سبحان الله، أين حق الأم في العناية بها والتلطف معها وإشعارها يا أخي أنك أمي، وأنك لما تعبتي علي 20 سنة الآن آن لي بعد إذا أصبحت رجلا وعندي مال وعندي قدرات، آن لي الآن يا أمي أنا أرد إليك ولو شيئا من البر الذي كنت تريدينه مني. ترى يا جماعة الأمهات الآن يعني كثير منهن لا تحتاج إلى مال ولدها، ربما تكون الأم غنية يعني لا تحتاج أن يشتري لها طعاما وشرابا، ربما كان البيت مليئا بذلك. تحتاج يا أخي إلى طلته عليها، تحتاج إلى ابتسامته، تحتاج إلى جلسته معها. يقول محمد بن المنكدر: والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث معها وهي تسمع نفسه، يعني يتنفس ويتكلم ويعطيها الأخبار. قال: والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث معها وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. ويقول محمد بن المنكدر أيضا، يقول: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي، ووالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو جاء أخي عمر وقال: تعال أنا طوال الليل أصلي وأنت عند أمي، تعال نتبادل الأجر، أنا طوال الليل صلاة وعبادة وسجود وركوع وأنت عند العجوز تهمز رجليها وتغمزها وتدلكها، نبادلك الأجر، أقول: لا، أجري أعظم من أجرك. لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإيش؟ وبالوالدين. ما قالوا بالصلاة وقيام الليل، وبالوالدين إحسانا. ما هي صور العقوق اليوم؟ ما هي الموازنة ما بين الأم والزوجة؟ كيف أوازن بينهم لو كان في خلاف بين زوجتي وأمي؟ هل الحق دائما مع الأم ونترك الزوجة أيضا؟ يعني لا بد أن نكون عادلين في ذلك. سوف أصل لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بيننا. نعم، إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الله وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. لا نزال نتكلم عن الموازنة ما بين الأم وما بين الزوجة، وأيضا نحن يعني ينبغي أن نكون عادلين، يعني لا ينبغي الواحد أيضا يقول دائما الأم هي اللي هي على الصواب. أنا وقفت على قصص وحوادث أحيانا تعرض علينا يعني تجزم جزما تاما 100% أن الحق مع الزوجة وأن الأم هي المخطئة، وأن الذي يقع في الحقيقة هو غيرة شديدة من الأم ضد الزوجة. وهذا لا تلومها يا أخي، يعني أنا الآن لما أربي ولدي وأتعامل معه على صغره وكبره وأتحمل تعبه ومراهقته وأجمع له المال وكذا، ثم يأتي ولدي هذا ويتزوج ويرزق بأولاد، ترى جرت العادة أن الجد يغار من أبناء الولد أيضا، وأن الجد إذا رأى ولده يكرم أولاده ويعطيهم الفلوس والسيارات يبدأ الجد يقول في نفسه: طيب أنا تعبان عليك والآن أموالك كلها ذهبت لأولادك وغيره. فلا بد أن يلتفت إلى هذا. كذلك لما يتزوج لا بد أن يكون عنده نوع من العدل ما بين أمه وما بين امرأته، وأيضا ألا يظهر كثيرا من يعني ماذا نسميها التلطف ربما أو المغازلة أو نحوه إذا بينه وبين امرأته إذا كان أمام أمه. هذه نقطة. النقطة الثانية الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في موازنته بين الأم وبين الزوجة يجد الأمر واضحا. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله الناس الذين أعاشرهم وأجالسهم متنوعون، فيهم زوجة، فيهم أبناء، فيهم أخوال، فيهم أعمام، فيهم جيران، فيهم زملاء في عمل، فيهم شركاء في تجارة، فيهم أصدقاء، فيهم زملاء في مسجد، فيهم رؤساء في عمل، فيهم أبناء لي، فيهم إخوة، أخوات، أبناء عم، أبناء خال. يا رسول الله هؤلاء الذين أنا أعاملهم متنوعون، ربما يا رسول الله يصل عددهم إلى يعني 20 نوع 30 نوع، من أحق هؤلاء بابتسامتي؟ من أحق هؤلاء بهديتي؟ إذا ما عندي إلا هدية واحدة أعطيها من؟ من هؤلاء العشرين. إذا ما عندي إلا ابتسامة واحدة أصرفها لمن؟ إذا ما عندي في الأسبوع إلا ساعة واحدة فراغ أعطيها من؟ إذا أنا ما عندي إلا ربما ثوب واحد أهديه إلى من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الزوجة والأولاد والأخوال والأعمام والأبناء، كل هؤلاء وضعهم على جنب وقال أمك اللي ربتك وأنت صغير وحملتك في بطنها وأرضعتك من ثديها وأنامتك في حجرها، أمك التي طالما سهرت عليك مريضا وبكت عليك مسافرا واشتاقت إليك غائبا، أمك هذه أحق من زوجتك ومن أبنائك ومن أخوالك ومن رؤسائك ومن أحق من نفسك. قال ثم من؟ يعني إذا ما عندي الابتسامة واحدة أعطيها لأمي، خلاص ما عندي الهدية واحدة أبدأ بأمي، ما عندي وقت فراغ إلا ساعة واحدة في الأسبوع أجعلها لأمي، اتفقنا. ثم من؟ قال ثم أمك. الساعة الثانية بعد أعطها أمك، والهدية الثانية أعطها أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك مرة ثالثة. قال ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، أدناك فأدناك، يعني الزوجة، الأبناء، الأخوال، الأعمام إلى غير ذلك. طيب أنا ما ودي أستأثر عنكم بالحديث وأنا أرى أيديكم تتحرك، فتبين أستمع عليك عبد العزيز ولا سلطان؟ تفضل عبد العزيز. أنا أذكر يا شيخ أن دعاء الوالدة والوالدين مستجاب. أحسنت. أنا أقول نحرص أن نستغل الدعاء، أن تدعو لك ولا تدعو عليك، فإن دعت عليك حقيقة فنرضى. وأنا أذكر قصة لأحد الصحابة. طيب قبل تذكر قصة الصحابي أنا بذكر لك موقف جاءني في رسالة قبل أيام. يعني سبحان الله على ذكر الدعاء، امرأة أرسلت لي تقول يا شيخ أنا ولدي حصل مشكلة بيني وبين زوجته، فالولد انتصر للزوجة علي، طبعا بصرف النظر من معه الحق، أحيانا الزوجة معها الحق يعني، لكنه لا ينبغي، ربما الأسلوب ما كان مناسب يعني، انتصر للزوجة على الأم. تقول فغضبت وبكيت والولد زعلان وطالع من البيت الظهر، قالت روح جعلك تحت تريلة، روح يعني اذهب جعلك تحت تريلة، يعني تصدم في شاحنة وتموت. تقول لي والله يا شيخ، هذه رسالة والله في جوالي جات، تقول والله يا شيخ ما أذن المغرب إلا والولد صادم تريلة وميت. تقول لي فهل يلزمني صيام لأني أنا تسببت في قتله قتل خطأ وكذا؟ هذه في رسالة، وأظنها لو كلمتني لانفجرت باكية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لولده أو قال على والده. تفضل يا عبد العزيز. فأنا ذكرت قصة الصحابي الذي تأخر بالخروج على أصحابه فسألوه يعني أين كنت؟ فقال كنت أتمرغ في رياض الجنة، كنت تحت قدمي أمي. يعني شوف فضل الأم وكيف يعني الصحابة يعرفون يعني فضل الأم وكيف يعني أنهم يعطونها حقها حقيقة. أحسنت. بل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. ولما توفي والد الحسن البصري رحمه الله اشتد بكاؤه بعدما دفن أباه، فجاء إليه بعض أصحابه قالوا له يعني يا حسن يا بصري أنت عالم من علمائنا وشيخ من مشايخنا، كل هالبكاء أنت اللي تعلمنا الصبر يا أخي، تبكي يا أخي أنت مدرسة صبر عندنا، تبكي كل هالبكاء؟ فقال أبكي والله لا حزنا عليه، إنما لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد. كان لي باب الأم باب الأب فأغلق أحدهما بموت أبي فلم يبقى لي إلا باب واحد. دلك هذا على أنهم يا أخي كانوا يعني يتعبدون لله تعالى مثل ذلك. وترى يا جماعة يعني من فضائل بر الوالدين والإحسان إليهما أن الله عز وجل جعل الجزاء والعقوبة أيضا في الدنيا قبل الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، والعقوق عقوق الوالدين. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما معنى ينسأ له في أثره؟ يؤخر عمره، يطول عمره. ومن أعجب ما رأيت في ذلك سبحان الله، كان عندي واحد من طلابي في الجامعة، الكلام يعني يمكن قبل 10 سنوات تخرج الطالب، أبوه متوفي وعنده أمه في البيت وأخته، فتزوج، أحواله يعني تستطيع أن تقول يعني عادية أو أقل من عادية بقليل، ما عنده لمرتبة وبالكاد يكفي الأجار البيت. اتصل بي بعد تخرجه أظن بسنة أو سنتين، لكنه شديد البر بأمه، تزوج وسكن بزوجته عند أمه، وزوجة صالحة يعني مع أمه. فالشاهد قال يا شيخ أنا جمعت لي كم ألف وأريد أن أعمل مشروع تجاري. قلت والله يا فلان أنا لست مستشارا يعني ماليا حتى أعطيك مشروع، لكن أنت ابحث وإن شاء الله الله بيوفقك. اتصل بعد فترة قال يا شيخ أنا وجدت مشروعا، عندنا سوق، وهذا السوق المساحة الخاصة بمواقف السيارات كبيرة جدا، وكل المحلات مستأجرة، ففكرت أن أضع دوار، أبني دوار في النصف في بين في هالمسافة السيارات، وأضع فيه محلا بحيث المحل يكون على 4 شوارع أو 5. قلت والله فكرة. اتصل بصاحب السوق واتفق معه على أن يبني هو المحل، على أن يستأجر هذا المحل لمدة 20 سنة، يكون ملكه يعني بغير أجار، ثم بعد 20 سنة ينتقل الملك إلى صاحب السوق. طبعا هذا جائز لأنه سيدفع في بناء المحل ربما 200-300 ألف، فهذه تعتبر أجرة دفعها عن مقدم يعني. وافق صاحب السوق، بدأ يشتغل، وكم أظن أنفق 20 أو 30 ألف ريال. مر يوم من الأيام وكيل لإحدى شركات العطور، أعجبه الموقع، اتصل بصاحب السوق والله نريد أن نأخذ الموقع. قال صاحب السوق والله احنا بعناه على فلان. اتصل بهذا، اعطاه رقمه واتصل به، ففاوضه ليشتري منه الموقع، فوافق واشتراه منه. تدرون اشتراه بكم يا جماعة؟ اشتراه ب 850 ألف ريال، قريب من مليون. يعني لو يجلس يجمع رواتب لمدة 20 سنة ما استطاع يجمع المبلغ. فاتصل بي يخبرني قال يا شيخ محمد والله جاء واحد يريد يشتري الموقع 850 ألف، أبيع ولا لا؟ قلت يا أخي بع وعطني سعي لأني أنا اللي شجعتك. ثم اتصلت به وهنأه، فقلت له اسمع يا فلان. قال نعم. قلت والله أنا درستك في الجامعة 4 سنوات، والله لا أعلم أنك ذكي، ولا أعلم أنك يعني شديد عظيم الحظ، ولا أعلم يعني قدراتك متواضعة، ولا أظن أنه هجم عليك هذا المال اللي ما هجم على مدرسينك، لا أظنه هجم عليك إلا بسر، ولا أظن هذا السر إلا برك بأمك. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، يفتح محل يبارك له في هذا المحل، يستلم الراتب يبارك له في هالراتب، يشتري له بضاعة ويأتي عند المسجد يبيعها ولا في السوق يبارك له في ذلك. قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أيضا يطول عمره، يكفيه الله تعالى الأمراض والأسقام والأورام، يكفيه المشاكل وينسأ له في عمره، قال فليصل رحمه. طبعا كما ذكرنا صلة الرحم أو صلة الأم تكون بأمور، لا يكفي فقط في صلة الأم أن الإنسان يصلها بالمال والإحسان إليها. يعني هي ليست موظفا عندك تصرف لها راتب كل شهر أو تأتي تعقب عليها. يعني بعض الناس يكون مثلا يعني مع الأسف ساكن مثلا بعيد عن أمه، ثم إذا أراد أن يأتي إلى أمه يأتي كأنما يعقب على الموظفين، معه الجريدة ويجلس كيف الحال يا أمه إن شاء الله بخير، ويقلب الجريدة أنت طيبة وأموركم طيبة في أمان الله، ما في سواليف، ما في ضحك، ما في يمه تعالي خلينا نتمشى، ما في يجيب غدا يوم يتغدى معها. الأم تحتاج إلى مشاعر، لا تحتاج إلى مال، لا تحتاج، تحتاج مشاعرك وحبك هو الذي تبذله لها. بقي معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأدنى صديقه وأقصى أباه، لكن وقت الحلقة ضاق عنه، ولعلنا إن شاء الله نكمله لكم أيها الأحبة الكرام وللشباب الذين معي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نسأل الله أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، آمين يا رب العالمين. أينما طفت في هذا العالم لتجدن أعاجيب في بيوت تغلق فيها أبوابها على عجائز، ربما لها أولاد لها بنات يطوفون حولها في متعهم وفي حياتهم وأولادهم وأزواجهم، ويتركونها في بيتها وحدها. هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان، فذكر أن من الناس من يعظم زوجته وأولاده، يطيعهم يؤانسهم يعطيهم ما شاء من أمور الدنيا، بينما يدع أما مسكينة لا يلتفت إليها، وأن يطيع زوجته ويعق أمه. ورب العالمين يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك. هكذا أجاب من قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ تقدم معنا في الحلقة بإذن الله تعالى ما فيه موعظة وذكرى، ونحن ينبغي أيضا أن نكون رسلا إلى الناس في تنبيههم إلى مثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلني وإياكم مباركين، وأن يرزقنا جميعا برنا لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا أيضا بر أبنائنا بنا، آمين يا رب العالمين. إلى لقاء آخر في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.